وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن صاغه خير اطمأن نبي وإن أصابته فتنة انقلب وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا ذلك هو الخسران المبين. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن صاغه خير اطمأن به وإن صابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفع لبيس المولى ولبيس العشير. إن الله يدخل الذين الجنات جنات من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر كيده ما يغيظ وكذلك Come on.